شوف أي سبأ العظيمة دي، ها؟ وما لهم فيهما من شرك، ما هم الشركاء مع الله، وما له منهم من ولا واحد ظهير لربنا، مساند لربنا، مساعد لربنا، سكرتير ربنا، وكيل ربنا، نائب ربنا، ما فيش. لا إله إلا هو، لا شريك له، واحد لا شريك له جل جلاله، وما له منهم من ظهير. لذلك في الآخر هقولها لك على بلاطة، انت مالكش الا ربنا بس، بس جل جلاله. ليه؟ لان لا احد يملك ولا احد يستطيع ولا احد يقدر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء يعطي من يشاء وملك الملوك إذا وهب فلا تسألن عن السبب، قد يرزق بلا سبب بلا أسباب، وقد يعطي من لا يستحق وتتعجب، الله ربنا ادتها ازاي. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمك في دعاء القنوت تقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. هي دي، اهدنا في من هدى. يا رب انت هديت ناس كتير، هديت فلان الكافر، وهديت فلان الزاني والسارق والنصاب والمحتال والقاتل هديت الناس دي كل، اهديني في من هدى. ها شوف، ملكش منا ولا لك حق على ربنا، يا رب في اللي انت هديتهم دول خدني معاهم، خدني معاهم يا رب، يا رب يا رب يا رب ضمني ليهم، يا رب اجعلني من المهتدين، يا رب يا رب اهدني في من هديت، عافيني في من عافيت، فلان كان عنده سرطان وشفيته، فلان كان عنده كذا وشفيته، فلان عافيني في من عافيت، تولني في من توليت. اللهم تولنا في من توليت، فإنه لا يذل من واليت. اللهم لا تذلنا لأحد من خلقك ولا لشيء من خليقتك. اللهم أعزنا بك، اللهم أعزنا بعزك، اللهم أدم علينا عزك. هي دي، تولنا في من توليت، في من توليت. يا رب انت توليت ناس كتير، واللي بتتولى ما يتذلش، اللي بتتولى ما يتذلش لحد أبدا ولا الحاجة أبدا أبدا. تولنا في من توليت، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هي دي، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، من تشاء، يعني لا يسأل عما يفعل جل جلاله. هو الملك القاهر فوق عباده، القهار، لا يسأل عما يفعل، يعطي ويمنع. سبحانه، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض جل جلاله، يسأله من في السماوات والأرض، كل اللي في السماء واللي في الأرض بيطلب منه، كل اللي في السماء والأرض من مخلوقات الله تحتاج لله، فقير إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء، أنتم بالضمير الظاهر المستقل الأول، وبعدين أل للاستيعاب والتعريف، الفقراء، أنتم الفقراء، أنتم الفقر نفسه، شيخ الإسلام ابن تيمية: والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى وصف له ذاتي. يقول إيه؟ أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المكذب ابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. علمنا كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هو ده أنت؟ فقير بالذات، إنسان مخلوق فقير. الفقر ده وصف ذات، ذاتك فقيرة محتاج. فإذا وجهت فقرك إلى الغني أغناك، أغناك. وإذا أغناك الله، هو ده إيمانك. لما تقول ربنا قال لك قل، وقلت لك لما يقول لك قل قول قل: اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك. يبقى مالك الملك مين؟ الله. ربنا علمك تقول قول: اللهم مالك الملك. قول، سمعني، انطق يا اخي، وانطق انت كمان، قولي: قل اللهم مالك الملك. لما تؤمن ان هو مالك الملك، وانت عايز اي ملك اطلب من مالك الملك. قلنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم أفضل علينا وتفضل، اللهم إنا فقراء فأعطنا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب لا غنى لي عن بركتك. اطلب، اطلب ما شئت، وزي ما قلنا قبل كده اطلب من الله المستحيل. قادر، قادر أن يقهر لك المستحيل. اطلب، اطلب، اطلب، ولا حرج على فضل الله. اطلب وإن شاء أعطاك جل جلاله. يسأله من في السماوات والأرض. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لك: من لم يسأل الله يغضب عليه. لو ما طلبتش منه يغضب عليك. اطلب. ساكت ليه؟ اطلب. بس شاطر قاعد تحسد وتحقد وتتمنى وتشتهي وساكت؟ اطلب، اطلب من ربنا، وما تستحيش انك تطلب اي حاجة، اصغر حاجة واكبر حاجة، دنيا واخرة، بس قدم الاخرة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما تخليهاش كلها دنيا، اديني الصحة واديني فلوس واصلح لولادي واصلح لزوجتي واعمل لي وسوي لي، كلها دنيا. اخرة بقى، قدم الاخرة الاول. رب اغفر لي وهب لي ملكا، قدم الاخرة الاول. يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويهدي ضالا ويرد غائبا ويتوب على تائب ويغفر لمستغفر ويستر على مذنب ويتجاوز عن مسيء، كل يوم هو في شأن. جل جلاله، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، قل سبحان الملك، قل انطق سبحانه. كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى ينصر مظلوما ويغيث ملهوفا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويفرج كربا ويكشف هما ويكشف سوءا ويزيل هما ويذهب غما ويزيل حزنا كل يوم هو في شأن جل جلاله. يعطي كل هذا ولا يقدر على كل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. لا تنفد خزائنه ولا تكف عطاياه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار. أتدرون ما أنفق منذ خلق لم يغض ذلك ما في يمينه. يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، بتخر مغرأ خلقه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، مغرأ عباده في نعمه جل جلاله. وما زالت يمينه ملأة. أطلب، أطلب مما في يمينه سبحانه جل جلال الله. كل يوم هو في شأن، يخصم جبارا ويردع ظالما ويقمع متكبرا ويخزي ملحدا ويهزم عدوا ويمحق كيدا ويكبت طاغية ويرد جانيا ويكسر جيشا ويفني قوما. كل يوم هو في شأن جل جلاله. يخلق خلقا ويهب رزقا وينشئ سحابا وينزل غيثا ويرسل رياحا ويطعم جائعا ويسقي ظمآن ويكسو عريان ويؤوي شريدا. كل يوم هو في شأن جل جلاله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب. كل يوم هو في شأن. فالق الإصباح ويدبر الفلك ويسخر الشمس والقمر ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يسكن البحر ويرسل الجبال وينشئ البرق والرعد. كل يوم هو في شأن. يعلم جاهلا ويرفع خاملا وينبه غافلا ويذكر ناسيا ويصور ما في الأرحام كيف يشاء، يهدي في الظلمات ويحفظ من المهالك وينقذ من المتالف. كل يوم هو في شأن. يحيي نفسا ويقبض أخرى، يسعد ويشقي، يضحك ويبكي، يسر ويحزن، يهب ويأخذ، يقوي ويضعف، يقرب ويبعد، يخفض ويرفع، يخفض ويبسط، يعطي ويمنع. كل يوم هو في شأن. يكتب حسنة ويمحو سيئة، يقدر نعمة ويكف نقمة، يقضي عذابا وينشر رحمة، يوفق ويخذل، يكرم ويهين، يعمي ويصم، ينشئ ويعيد، وهو اللطيف الخبير الحكيم القدير. كل يوم هو في شأن. لا تقع قطرة ولا تسقط ورقة ولا تقال كلمة ولا تطلق نظرة ولا يخط حرف ولا تمشى خطوة ولا تسكب دمعة ولا تهمس همسة إلا بعلمه، وهو العليم الخبير. كل يوم هو في شأن. يعلم السرائر ويطلع على الضمائر ويكشف الخوافي، يحيط بالأمور ويفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا غالب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا منجى ولا منجى منه إلا إليه. كل يوم هو في شأن، عنده علم الليالي والأيام والزمان والمكان والإنس والجان والنبات والحيوان. لا إله إلا هو، لا رب سواه ولا معبود غيره، لا إله إلا الله. كل يوم هو في شأن، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. افهم بقى يا أخي إن الملك ده والكون ده بإيد ربنا وحده، وسبحانه وتعالى هو اللي بيقدر كل صغيرة وكبيرة، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعلم السر وأخفى. توكل عليه واستعن به واطلب منه، واطلب منه باعتقادك أنه على كل شيء قدير، يقدر على ما تريد وفوق ما تريد، ويعطيك ما تريد وفوق ما تريد. وإن منعك، زي ما قلنا إن الاستقبال سليم لكن الإرسال هو لضعيف. الاستقبال مية مية، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب. يبقى الإشكال فين؟ في الإرسال. هو إرسالك اللي غلط، مش صح، ضعيف، حاطط بينك وبين ربنا حواجز وحجب، دعائك ما بيخترقهاش. عشان كده ما تقولش دعوت فلم يستجب لي. ليه؟ أنت على يقين إن عنده وقادر جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا وتقبل أعمالنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. القرآن الكريم حبل الله، حين يتكلم الله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.